والقول إن خص بنا تعارض فينا فقط والناسخ الذي مضى. يعني هذه المسألة التي سبقت فيما لو كان القول خاصا به صلى الله عليه وسلم، يعني لو قال صوم عاشوراء واجب علي أو صلاة الضحى واجبة علي ثم تركه، فالأخير هو الناسخ أو العكس. فهذا إذا كان الخطاب إيش خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية يقول والقول إن خص بنا تعارض، يعني أما الصورة الثانية أن يتعارض قول وفعل والقول خاص بنا، يعني خاص بالأمة، مثل أن يقول صوم عاشوراء واجب عليكم ثم بعد ذلك يتركه عليه الصلاة والسلام. وهنا يقول والقول إن خص بنا تعارض فينا فقط، يعني يقع التعارض بين القول والفعل ولكن في حقنا نحن وليس في حقه صلى الله عليه وسلم، لأن القول لا يشمله، هو قال واجب عليكم وهو لم يدخل في القول، وبالتالي لا يتعارض في حقه وإنما يتعارض في حقنا نحن. إن بالتأسي أذن الدليل، يعني محل هذا إذا كان هذا الفعل مما يتأسى به بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتأسى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما لو كان الفعل خاصا به كالوصال مثلا أو الزواج بأكثر من 4 من النساء فلا يدخل في هذا. ليش؟ لأنه الفعل لا يشملنا لأنه خاص، والقول متجه لنا، وبالتالي لا يتحقق التعارض، إنما يتحقق إذا كان القول خاصا بنا والفعل مما يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهنا يقع التعارض في حقنا. ماذا نفعل؟ قال والجهل فيه ذلك التفصيل، يعني إذا عرفنا التاريخ فالأخير هو الناس، وإذا جهلنا التاريخ ففيه الأقوال الثلاثة السابقة، قيل القول يقدم وقيل الفعل وقيل بالتوقف. وإن يعم غيره والاقتداء به له نص فما قبل بدا. هذه الصورة الثالثة، أن يكون النص عاما فينا وفيه، فيقول مثلا صوم عاشوراء واجب على كل أحد ثم يتركه. وهنا في هذه الحالة يقول فما قبل بدا في حقه القول بفعل خص إن يك فيه القول ليس نصا، بمعنى أن هذا اللفظ إذا كان عاما ثم تركه فنخصص النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العموم، فنقول الحكم عام في الأمة والفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في الوصال وكما في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قيدها بأربع، وهذا حكم عام يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما جاء الفعل خاصا خصصنا هذا اللفظ العام وجعلنا الحكم خاصا به عليه الصلاة والسلام. الصورة الأخيرة يقول في حقه القول بفعل خص إن يك فيه القول ليس نصا. الصورة الأخيرة أن يكون النص يعني شاملا للأمة وله على سبيل النصية والصراحة، فيقول صوم عاشوراء واجب علي وعليكم ثم يفعله صلى الله عليه وسلم. فهنا في هذه الحالة فيها الأقوال التي سبقت، منهم من يرجح القول ومنهم من يرجح الفعل ومنهم من يتوقف. والمعيار عموما هو قاعدة الترجيح العامة، بمعنى الجمع بين النصوص إن أمكن، فإن لم يمكن الجمع فننظر إلى التاريخ، إذا علم التاريخ فالمتأخر ناسخ، وإن لم يعلم التاريخ فنصير إلى الترجيح بين هذه الأدلة وإذا لم يترجح لنا شيء توقفنا عن المسألة ورجعنا إلى الأصل في الأشياء، إن كان عادة ومعاملة فالأصل فيها الإباحة. هذه هي القاعدة العامة في باب التعارض التي تطبق على هذا الباب وعلى غيره من الأبواب. والواقع يثبت أنه ما من نصين متعارضين في الظاهر سواء كان قولا أو فعلا إلا ويمكن الجمع بينهما بحمل أحدهما على حالة والآخر على حالة أخرى ونحو ذلك مما سنعرفه إن شاء الله تفصيلاً.